قال سابعا تفسير الآية الثالثة. تفسير الآية الثالثة هو من أضل ممن يدعو من دون الله، وقد مر معنا تفسيرها. ثامنا أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. كل مسلم لا يقول في دعائه إذا أراد الجنة إلا اللهم إني أسألك الجنة، لا تطلب إلا من الله. والرزق أيضا لا يطلب إلا من الله، الذي يريد حياة، يريد صحة، يريد مال، يريد زوجة، يريد أي شيء، لا يطلب ذلك إلا فابتغوا عند الله الرزق، لأنه بيده سبحانه وتعالى. المؤلف هنا يقول كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، يعني فكذلك الرزق، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. وقد بلغ الحال ببعض الضلال أن الجنة نفسها أيضا يطلبونها من غير الله، بلغ الحال ببعض الضلال أن الجنة أيضا يطلبونها من غير الله. ومما قرأت في بعض كتب غلاة الصوفية في هذا الباب أن أحدهم كان عنده بستان، كان عنده بستان حديقة اعتنى بها واعتنى بإصلاحها إلى آخره، فمر به أحد أوليائهم المزعومين وطلب منه هذه الحديقة، طلب منه هذه الحديقة، والأولياء عندهم لا لا لا لهم شان ولهم مكانة، فطلب منه الحديقة. قال له صاحب الحديقة أنا ما أعطيك حديقتي هذه إلا أن تعطيني بها مكان في الجنة، أنا ما أعطيك الحديقة إلا أن تعطيني مكان في الجنة. فيقولون في القصة أطرق هذا الولي رأسه قليلا ثم قال أعطيتك، قال أعطيتك مكان في الجنة، قال اكتب لي ورقة، اكتب لي ورقة. فكتب له ورقة أنا فلان بن فلان أعطيت فلان بن فلان حديقة في الجنة، يحدها من كذا جنة عدن، ويحدها جنة المأوى، ويحدها كذا بحورها وغلمانها وإلى آخره، يعدد له الأشياء التي وأعطيتها إياه. وأخذ هذا صاحب الحديقة الورقة وخرج من الحديقة ضمن الجنة، ضمن الجنة، أعطاه الولي جنة، وأوصى قرابته أن ورقة هذه يدفنونه بها أو معه في قبره، هذا الجنة مضمونة الآن. فأصبحوا حتى الجنة يطلبونها من سيد الأولياء وإمام المتقين. لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، إيش قال له؟ عني على نفسك بكثرة السجود، يعني اتجه إلى عبادة الله، الجنة من الله، اسجد وصلي واركع واعبد الله، وجه للعبادة وللطاعة. وهؤلاء الضلال يقول أعطيتك، ويكتب له ورقة بحدودها وغلمانها وحورها وكلها، يكتب له ورقة ويمدها له ويستلم من حديقته. فحتى الجنة بلغ ببعض الضلال أن أيضا يطلبها من غير الله، والعياذ بالله. نعم.